الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فآخر شيء تقدم معنا في الدرس الماضي وهو تتمة الكلام على حكم أهل الكبائر عند أهل السنة. ذكرنا أن أهل الكبائر عند أهل السنة والجماعة تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم سبحانه وتعالى، كما قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتقدم معنا أيضا في الدرس الماضي الجمع بين قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبين قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما هو الجمع بين الآيتين؟ الآية الأولى كتقول لنا إن الله لا يغفر، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. الآية الأولى كتقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به. والآية الأخرى كتقول إن الله يغفر الذنوب جميعا. الشرك ذنب، الشرك من الذنوب. فالآية الثانية هاته ظاهرة وصريحة في أن الله يغفر جميع الذنوب، ومن الذنوب الشرك. والآية الأخرى تقول إن الله لا يغفر أن يشرك. فما الجمع؟ الجمع كما ذكرنا هو أن هذه الآية الثانية إن الله يغفر الذنوب جميعا مقيدة بقيد، وهو التوبة، بقيد التوبة. المعنى ديالها إن الله يغفر الذنوب جميعا مع التوبة إذا تاب الإنسان. والدليل على ذلك ما ذكر الله بعد ذلك، قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا بمعنى توبوا، توبوا إلى الله. فإذا قول الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي بقيد التوبة، من تاب من أي ذنب تاب الله عليه، من تاب من الشرك يتوب الله عليه، نعم، من تاب من النفاق يتوب الله عليه، نعم، من تاب من الكفر يتوب الله، نعم. ربنا يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا بمعنى يتوبوا يغفر لهم ما قد سلف، كل ما مضى من الذنوب. فإذا هذا هو الجمع بين الآيتين. الآية ديال النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني من مات بدون توبة، اللي مات بدون توبة فإن الله لا يغفر له إذا مات على الشرك، من مات على الشرك ولم يتب فهو المقصود بقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن تاب إلى الله فهو المقصود بقول الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فلا تعارض. أيضا مما تقدم معنا في الدرس الماضي أن كل مؤمن له حظ ونصيب من ولاية الله بقدر ما معه من إيمان وعمل صالح. أي موحد، أي مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن الله تعالى يواليه بقدر ما معه من إيمان وعمل صالح. ومن هذا المنطلق قلنا لا يستوي المؤمن الفاسق الظالم مع الكافر، ما يمكنش بحال من الأحوال أن نسوي بين المؤمن والكافر، ولو كان المؤمن فاسقا ظالما عاصيا لا يسوى بالكافر البتة. لماذا؟ لأن المؤمن ولو كان فاسقا جائرا ظالما فله حظ من ولاية الله تعالى بقدر إيمانه وعمله الصالح، لأن الله قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. وقال في الآية الأخرى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فإذا أي مؤمن فله حظ من ولاية الله، لكن هذه الولاية ديال الله تعالى للمؤمنين تختلف، تتفاوت على درجات ومراتب بحسب إيمانهم وعملهم الصالح. واضح المعنى؟ بحسب إيمانهم وعملهم الصالح. هذا تقدم معنا. مما تقدم معنا أنه يجب على المسلم أن يسأل الله تبارك وتعالى الثبات حتى الممات. ينبغي للمسلم أن يداوم على سؤال الله تعالى الثبات على الإسلام والإيمان حتى يلقى الله عز وجل. وهذا الدعاء، الدعاء بالثبات على الإيمان والإسلام حتى نلقى الله تعالى، هو المقصود بقول الله عز وجل عن يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهو سأل الله تعالى الوفاة بقيد، لم يسأل الله الوفاة مطلقا، ما قالش يا ربي أميتني، ما قالش يا ربي توفني، لا، توفني مسلما، حال كوني مسلما. فسؤال الله تعالى الثبات على الإسلام حتى الممات أمر مطلوب ينبغي أن يستصحبه العبد في جميع أحواله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر ما يقول في سجوده: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك، أي حتى ألقاك. إذن فينبغي للعبد في جميع أحواله أن يسأل الله الثبات على الإيمان والإسلام على التوحيد والسنة حتى الممات. أما الإنسان يسأل الله تعالى الممات بدون قيد فهذا لا يجوز، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، خاصة إلى الإنسان أصابته بعض الابتلاءات، ابتلي ببعض الشرور، ابتلي ببعض الأذى والضرر، وقال يا رب توفني، ما صبرش على الابتلاءات وما صبرش على الأذى وقال يا رب توفني، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يجوز يتمنى شي واحد الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقول يا رب أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، بقيد، ما يسألش الله الموت بإطلاق. هذا تقدم معنا. مما سبق معنا، سبق معنا أن مذهب أهل السنة هو الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين. قال المصنف سمع: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، من أهل القبلة يعني من المسلمين. فمذهب أهل السنة الصلاة خلف كل إمام مسلم، إمام ديال الصلاة كنقصدو، إمام الصلاة، الإمام الصورة، كل إمام مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمنهج أهل السنة الصلاة خلفه، جواز الائتمام به، نأتم به ونجعله إماما ونصلي خلفه، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. الصلاة خلف كل بر وفاجر. البر شكون هو؟ تقي المؤمن الصالح، والفاجر هو العاصي الفاسق، تصح الصلاة خلفه. لكن تقدم معنا أنه إذا وجد غيره، إذا كان عندنا اختيار في قرية ما، في بلد ما، في حي ما، عندنا اختيار، إما أن نصلي خلف مسلم فاسق، وإما أن نصلي خلف مسلم بر، كين فاسق وكين عدل، فالأولى أن نصلي خلف العدل التقي البر، هذا هو الأصل والأفضل، زجرا لذلك الفاسق وردعا له لعله يرجع عن بدعته وفسقه. لكن إذا تعذر ذلك، لم يكن عندنا اختيار، عندنا إمام واحد أو عندنا أئمة يستوون في الفسق والفجور أو البدعة، فتصح الصلاة خلف أي واحد منهم ما دام من أهل القبلة، ما دام مسلما مؤمنا لم يخرج عن ملة الإسلام. إذن فأهل السنة يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر، أي فاسق من أهل القبلة من المسلمين. وتقدم معنا ذكر أدلة ذلك، من الأدلة الدالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن أئمة الجور يأتون في آخر الزمان قال: يصلون لكم، أي يصلون بكم، يؤمونكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إن أصابوا فلكم أجر صلاتكم ولهم أجر إصابتهم، وإن أخطأوا فلكم أجر إصابتكم وعليهم إساءتهم، عليهم وزر خطائهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وتقدم معنا أيضا في الدرس الماضي أن ترك إقامة الجمع والأعياد خلف الإمام لفجوره من منهج المبتدعة، هذه سمة بارزة عرف بها المبتدعة من الخوارج ومن شاك لهم، من الخوارج ومن نحى نحوهم، هذه سمة عرف بها الخوارج، ترك إقامة الجمع والجماعات والأعياد خلف الأئمة. لماذا؟ لفجورهم. يتركون صلاة الجمعة وترك صلاة الجماعة وصلاة العيد خلف الإمام، لماذا؟ يقولون لفجوره، لفسقه، لبدعته. هذه سمة بارزة من سمات أهل البدع وليست من سمات أهل السنة. أهل السنة يصلون خلف كل بر وفاجر، وفجوره عليه، فسقه عليه، بدعته عليه، ولك إصابتك على صلاتك. مما تقدم معنا أشرنا إلى مسألة مهمة جدا، قلنا هذه المسألة اللي هي الصلاة خلف الإمام الفاجر الفاسق من أهل القبلة من المسلمين هي في الأصل مسألة فقهية، لأن فيها حكما عمليا، حكم عملي، والأحكام العملية هي التي تدخل في الفقه، فهي في أصلها ليست مسألة عقدية. الصلاة خلف هذا الإمام هل تصح أم لا تصح؟ هل تشرع أم لا تشرع؟ مسألة فقهية، صحيحة باطلة، فقه هذا، يجوز أم لا يجوز، فقه هذا. طيب لماذا ذكرت هذه المسائل في كتب العقائد، في كتب أهل السنة، في كتب العقائد يذكرونها؟ الجواب لأن هذا الأمر اللي هو ترك إقامة الجمع والجماعات والأعياد صار سمة بارزة لطائفة من طوائف أهل البدع، فلما صار صفة وسمة بارزة لهم ذكر في مسائل الاعتقاد. ومنه كما سيأتي معنا وقريبا إن شاء الله غتجي معنا مسألة أخرى في الأصل فقهية وذكرت في العقائد لأن أهل السنة تميزوا بها عن الشيعة الروافد، وهي المسح على الخفين كما سيأتي قريبا إن شاء الله وستذكر هنا، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الآثار سيقول المؤلف. إذن كذلك هذه المسألة، إذن هذه المسألة ذكرت هنا وإن كانت هي في الأصل المسائل العملية لأنه قد عرف واشتهر بها أهل البدعة. مما تقدم معنا في الدرس الماضي أنه إذا كان، لاحظوا، إذا كان منهج أهل السنة هو جواز الصلاة خلف الإمام الفاسق الفاجر، تجوز الصلاة خلفه، فأولى من الإمام الفاسق الفاجر الإمام الذي يتمذهب بمذهب فقهي معين، تصح الصلاة خلفه من باب أولى. هذا فاسق فاجر، وقلنا أهل السنة يرون صحة الصلاة خلفه. إذن فإذا كان هناك إمام ما يتبع، يقلد مذهب إمام من أئمة أهل السنة، مذهب إمام معين كمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم، يقلد مذهبا من المذاهب وأنت على خلاف ذلك المذهب في بعض المسائل ولا في جل المسائل، فهذا لا يمنعك من أن تصلي خلفه، لأن هذا أخف من الأول ولا لا؟ نعم، لأن هذه الأقوال التي ذكرت في المذاهب وحررت ونقحت قال بها علماء وفقهاء وأئمة وقال بها أهل السنة، وبالتالي فالمقلد فيها معذور. يعني هذا الإمام إذا كان مقلدا حسبه التقليد، يحفظ القرآن ويقلد في مسائل الفقه، فلا شيء عليه ما دام مقلدا، لأنه ليست له أهلية الاتباع، ليست له أهلية النظر في الأدلة، قلد فقيها من فقهاء الأمة لا عتب عليه. إذن فإن كنت تخالفه في بعض المسائل الفقهية هذا لا يمنعك من أن تصلي خلفه من باب أولى. علاش؟ لأن تقليده هذا لا يعد فسقا ولا فجورا ولا معصية ما دام غير قادر على الاتباع، ليست له أهلية الاتباع، فحكم الله في حقه التقليد، إذن هو ليس بعاص، وبالتالي ينبغي أن تصلي خلفه لأنه لم يفعل مخالفة. وإن كنت تخالفه في بعض الأحكام الفقهية، كما مثلنا أنت ترى مثلا نقض الوضوء بأكل لحم الإبل وهو لا يرى تقليدا لإمامه وتقليدا لبعض الفقهاء، وأنت ترى ذلك تقليدا كذلك لبعض الأئمة والفقهاء، وإن كنت أنت مثلا تعرف دليل المسألة هو لا يعرف دليلها، لا إشكال في هذا، ما دام هو يقلد فقيها من فقهاء الأمة قال بهذا فلا عتب عليه، ولهذا ينبغي أن تصلي خلفه وإن كان يخالفك أو كنت تخالفه في المذهب الفقهي. مما تقدم معنا أن من ظهر منه ما يوجب الردة فلا يصلى خلفه، لأن الكلام السابق شنو قال لنا الشيخ ثم؟ قال لنا ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة يعني من المسلمين. مفهومه أن هذا الشخص إن ظهر منه ما يوجب الردة وتحققت شروط ذلك وانتفت موانعه فحينئذ قد خرج من الإسلام، وإذا خرج فلا تصح الصلاة خلفه، لأننا نتحدث هنا عن الفساق والفجار والمبتدعة من المسلمين من أهل القبلة الذين لم يخرجوا بتلك المخالفات والمعاصي عن الإسلام. أما من وقع منه شيء يوجب الردة، وسيأتي الكلام على بعض الأمور التي توجب الردة كما كالمسائل الثلاثة المذكورة في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم المرسل إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه، هذا المرتد، هذا الأمر الثالث، التارك لدينه المفارق للجماعة المرتد، فالمرتد عن الإسلام كافر مثلا، أو صدر منه شيء يوجب الردة وتحقق الشروط انتفت الموانع كالاستغاثة بالأموات، هذا شخص مثلا يستغيث بالأموات أو يدعو الأموات من دون الله أو يصلي لهم من دون الله، يصرف لهم شيئا من العبادات من دون الله تبارك وتعالى، هذا شرك صريح واضح ظاهر. فإذا تحققت الشروط انتفت الموانع، لم يكن الشخص جاهلا ولا مكرها وكان عامدا وذاكرا وعالما بما يقول غير متأول ولا جاهل ولا مكره، تحقق الشروط انتفت الموانع، ولا يحكم بتحقق شروط في الموانع إلا بشق الأنفس، لأن الأصل أن يبقى إسلام من ثبت إسلامه ولا يزال عنه إلا بيقين، كما ثبت إسلامه بيقين لما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثبت إسلامه بيقين فلا يزال منه الوصف إلا بقطع ويقين. فالمقصود إذا تحقق ذلك بقطع وجزم ويقين من أهل ذلك، من أهل الاختصاص ومن أهل العلم ومن من لهم معرفة وإدراك لهذا الأمر، فحينئذ هذا خرج من أهل القبلة. فإذا خرج من أهل القبلة فلا يصلى خلفه، لأننا نقول منهج السنة أن الصلاة خلف كل برجل من أهل القبلة من المسلمين. أما من لم يكن مسلمين ولو كان يدعي أنه من المسلمين أو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك لو أن رافضيا يدعو صراحة الحسن الحسين أو عليا أو غيرهم من البشر يدعوهم من دون الله ويستغيث بهم استغاثة صريحة كما يفعل الشيعة الروافض، أو يذبح لهم من دون الله تبارك وتعالى كما يفعلون، فهذا كفر ظاهر بارز واضح. وبالتالي إذا تحققت شروط انتفت الموانع في المعين فإنه يخرج من القبلة من الإسلام، وبالتالي لا تصح الصلاة خلفه، لأن الصلاة خلف من تحدثنا إنما هي خلفهم ما داموا مسلمين، أما إذا خرجوا من الإسلام فلا يصلى خلفهم. هذا حاصل ما تقدم معنا في الدرس الماضي، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. ثم قال لنا، بقي لنا واحد الجزء توقفنا عنده، قال وعلى من مات منهم. إذا الجزء اللي تقدم معنا الصلاة خلف المسلمين خلف أهل القبلة سواء كانوا أبرارا أو فجارا، الآن علاش غنتكلموا على الصلاة عليهم على من مات منهم؟ إذا مات مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مات على الإسلام، فإننا نصلي عليه سواء أكان برا أو فاجرا، طائعا أو عاصيا، عدلا أو ظالما، ما دام مسلما يشهد أن محمد رسول الله والفعل الأفعال التي كان يفعل لا يخرج بها من الملة، فتجب على المسلمين الصلاة عليه، أقصد تجب على الكفاية، فرض على المسلمين على سبيل الكفاية أن يصلوا عليه لأنه مسلم، ومن حق المسلم على المسلمين تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، القيام بتجهيزه ما دام مسلما، وإن كان عاصيا مقصرا مفرطا ظالما، بل وإن مات منتحرا قاتلا نفسه، لأن قتل النفس يعد من أكبر الكبائر لكنه لا يخرج من الملة كما تقدم تقريره، هذا من أكبر الكبائر، نعم، ورد فيه الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تحسى سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فهو يجأ بها بطنه خالدا مخلدا في نار جهنم كما قال عليه السلام، غير ذلك من التغليظ الذي جاء. لكن هذا التغليظ كل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل النفس لا يدل على كفره بإجماع أهل السنة. أجمع أهل السنة على أن من قتل نفسه لا يخرج من الإسلام. إذن فتلك النصوص التي وردت على ماذا تحمل؟ تحمد على الوعيد الشديد وعلى طول لبسه ومكثه في نار جهنم. لكي يقتل نفسه يطول لبسه، نعم لا يخلد فيها لكن يطول لبسه في نار جهنم، لدرجة أنه عبر عن ذلك بالخلود كما في الحديث، خالدا مخلدا فيها أبدا، كناية عن طول المكث، عبر بالخلود عن طول المكث. إذن على كل حال معصية كبيرة ومن أكبر الكبائر، لكنها لا تخرج من الملة. فإذا مات وهو مسلم متصفا بالإسلام فإننا نصلي عليه. إذا مما يعتقده أهل السنة مشروعية بل فرضية الصلاة على موتى المسلمين، سواء كانوا أبرارا أو فجارا، من مات مسلما نصلي عليه. طيب حكم هذه الصلاة على من مات مسلما برا أو فاجرا؟ فرض كفاية. فرض كفاية بمعنى أن الإثم وأن الوجوب يسقطه فعل البعض، إذا فعل البعض هذه الصلاة فإنه يسقط الوجوب عن الآخرين لكن لا يسقط الاستحباب. دابا صلاة الجنازة تقوم بالجماعة، مثلا لو أن اثنين من المسلمين غسلا مسلما وكفناه وصليا عليه ودفناه فقد أسقط بذلك الوجوب عن باقي المسلمين. لكن ما حكم الصلاة على من زاد على الاثنين؟ هادو جوج هما غير يقضيوا الغرض، بغاو يجيو يصليو معاهم 3 4 5 6، فذلك مستحب في حق غيرهم. اذا هادو اللي كيحصل بهم الواجب الذي يحصل الذين يحصل بهم الفعل، الفعل في حقهم واجب، اللي كيحصل بهم الفعل اللي هو التغسيل التكفين الصلاة الدفن، ومن زاد على ذلك ففعله معهم مستحب. لكن هنا مسألة من باب الحث والترغيب في العمل. طيب هذو قلنا اللي قاموا بالواجب وأسقطوا ذلك الوجوب الكفائي عن باقي الأمة وأسقطوا الإثم عن باقي الأمة، هل هم سواء مع من لم يفعل ذلك؟ الجواب لا قطعا. هؤلاء الذين أسقطوا الواجب عن الأمة لهم الأجر العظيم والثواب الجزيل. علاش؟ لأنهم أسقطوا الوجوب عن باقي الأمة، هم تحملوا وجوبا كان عاما للأمة تحملوه، إذن فلهم أجر كبير وثواب جزيل. وهذوك المجموعة من الناس أقل عدد اللي حصل به الفعل، أقل عدد حصل به الفعل والتغسيل والتكفين والصلاة، ذاك أقل عدد اللي هو جوج مثلا حصل بهم ذاك الفعل، وجاءوا وحدين أخرين شاركوهم غير من باب الاستحباب، شكون يأثروا أجرا؟ من أسقط الوجوب ولا من شاركوا في المستحب؟ من أسقط الوجوب أكثر أجرا من أولئك. ولهذا اختلف الفقهاء والأصوليون في أحد المسألة، اختلفوا ما هو الأعظم أجرا، هل فرض الكفاية أم فرض العين؟ في المسألة في خلاف، شكون هو الأكثر أجرا، أداء المسلم فرض العين أو أداء المسلم فرض الكفاية؟ أنا مثلا فرض عين عيان صلي صلاة الظهر، فهل أداء فرض العين اللي هو صلاة الظهر أكثر أجرا ولا أداء فرض الكفاية اللي فيه إسقاط الوجوب عن الباقين، اللي هو مثلا واحد مات نتوله أنا ولا معايا شي حد نغسلوه ونكفنوه ونصليوه باش نسقطوا الإثم عن الأمة، شكون اللي أعظم أجرا؟ خلاف. ذهب بعض الأصوليين والفقهاء إلى أن فرض الكفاية أعظم أجرا من فرض العين. علاش؟ بماذا استدلوا؟ قال لك لأن هؤلاء أسقطوا الإثم عن الأمة، أما صاحب فرض العين يسقط الإثم عن نفسه فقط، يسقط الإثم عن نفسه، هذا يسقط الإثم عن الأمة كلها ففعله أكثر أجرا. وجمهور أكثر الفقهاء والأصوليين على أن فرض العين أكثر أجرا وأعظم، نعم هذا هو الراجح، لكن ذكرت لكم هذا الخلاف للتنويه بالأجر العظيم والثواب الجزيل الذي يحصله من فعل فرض الكفاية، لدرجة أن بعضهم قال هو أفضل من فرض العين، يعني مما ينبه على أهمية فرض الكفاية أن بعضهم قال هو أعظم من فرض العين، والأكثر على أن فرض العين أعظم. علاش فرض العين أعظم؟ ما دليل هؤلاء؟ دليل هؤلاء قال لك أن الشارع اعتنى به اعتناء شديدا، حيث إنه كلف به كل فرد من الأفراد. شدة اعتناء الشارع به، فين كاينه شدة اعتناء الشارع به؟ أنه كلف به كل مسلم من المسلمين، انتفعل وانتفعل وانتفعل وانتفعل، فلما أوجبه على كل فرد من الأفراد دل ذلك على شدة اعتناء الشارع الحكيم به. بخلاف فرض الكفاية، الشارع أمر بإيجاد الفعل ولم يعين الفاعل، ما عين الشخص، قال لك هذا الفعل خاص يكون. شنو هذا الفعل؟ تغسيل ديال الميت يكون، تكفين يكون، تجهيز ديال الميت يحصل، ممن يحصل لا يهم، المهم أن يحصل الفعل. ولم يلتفت الشارع للفاعل، لكن فرض العين التفت الشارع للفاعل، أنت وأنت وأنت. إلى هذا صلى الظهر لا يسقط ظهره الظهر عن الآخر، والثاني صلى لا يسقط الإثم عن كل واحد بعينه ينبغي أن يصلي. قصد رجعوا دابا المقصود، أن قلنا الصلاة على موت المسلمين إذا قام بها البعض فإن الوجوب يسقط، دابا هي في الأصل ديالها، مازال ما قام بها حتى شي حد، ما حكمها؟ واحد من المسلمين مات برا أو فاجرا، فاسقا أو ظالما، ما دام مسلما، واحد من المسلمين مات مازال حتى شي حد ما قام باش يقضي الغرض، شنو حكم هذا دابا الآن قبل القيام بالفعل؟ واجبة وفرض على جميع المسلمين. متعلق الوجوب بيانا وبكنت وبزيد وبعمر، كنا متعلق بين الوجوب ديال ذاك المسلم باش نجهزوا الجنازة ديالو. طيب من بعد هو الوجوب متعلق بنا كاملين، من بعد قاموا واحد جوج ناس ولا ثلاثة مشاو وقضوا الغرض، شرعوا في الفعل، غسلوا كفنوا، شرعوا في الفعل، غير كي شرعوا هما في التغسيل كيسقط علينا الوجوب ديال التغسيل، كي شرعوا في التكفين يسقطوا عنا وجوب التكفين، يشرعون في الصلاة يسقطوا عنا وجوب الصلاة. كيبقى ديك الساعة الصلاة في حقنا مازال يالله كتصلى ولا يالله بغاو يصليوها مستحبة في حقنا. طيب صلوها وسالا والسلام عليكم سلموا انتهوا من الصلاة، سقط استحبابها وسقطت مشروعيتها، بمعنى لا يشرع لنا أن نعيد جماعة ثانية، صافي انتهى الموضوع، هذاك الاستحباب ما كيبقاش، تسقط مشروعيتها، ما كتبقاش مشروعة أصلا. إلى نضنا ودرنا جماعة أخرى هذا من البدع، لا يجوز لا يشرع ذلك. المقصود حصل بالجماعة الأولى، لهذا صلاة الجنازة لا تتكرر، لا لا تدور الأصل فيها لا تتكرر، إلا في حالة استثنائية إذا مات ذو شأنين أو من علمين أو سلطانين أو فضلين أو غير ذلك، فمحل خلاف مشهور قديم بين الفقهاء، هل تصلي عليه الأمة كلها ولو صلي عليه في بعض الأقطار ما دام ذا شأن من علم أو سلطان، أو لا يصلون عليه ما دام قد صلي عليه؟ خلاف قولان للفقهاء. وسبب الخلاف قصة النجاشي، النجاشي لما توفي صلى عليه نفسه في المدينة، ما جاءه خبر وفاته بلغه نعي النجاشي عليه الصلاة والسلام، جمع المسلمين وصلى عليه بالمدينة عليه الصلاة والسلام. فبعض الفقهاء أخذوا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليه لأنه ذو شأن وسلطان، كان سيد قومه، كان ملكهم، فقالوا إذا كان الميت ذا شأن ومكانة سواء كان سلطة أو علم يصلى عليه ولو كان المصلون غائبين عنه. وأخذ منه طائفة أخرى من الفقهاء ماشي هذا المعنى، قال لك لا صلوا عليه لأنه لم يصلى عليه، فإذا مات غائب في بلاد الكفر وما صلى عليه أحد يصلي عليه المسلمون وهم غائبون عنه ولو لم يكن حاضرا أمامهم، غير صلوا عليه صلاة الغائب، خلاف هذا يذكر في الفقه. قصدي من هذا يعني الكلام الذي أردت هو أن الجنازة الأصل إذا صليت تسقط مشروعيتها، جاء واحد الناس بغين يصليوا لواحد مات، لقوا الجماعة ثلاث ثلاث سلم الإمام، صلوا غير جوج، شتي جوج صلوا على واحد، وجات جاءوا الناس بغوا يصلوا قالوا صلوا عليه الجنازة، لا يشرع لهم أن يعيد الصلاة. وهذه من الأمور التي يذكرها الأصوليون في الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. كيقولوا فرض العين أو المطلوب سنة العين قد تتكرر بتكرر مصلحتها، فرض العين يتكرر تتكرر مصلحته بتكرره، وفرض الكفاية كيقولوا لا تتكرر مصلحته بتكرره. إذا الشاهد من عقيدة السنة أنهم يرون الصلاة على من مات من المسلمين من أهل القبلة سواء كان برا أو فاجرا، فمن هذه ويستثنى من هذا عندنا أي مسلم مات خاص صلاة الجنازة تصلى عليه، يستثنى من هذا شهيد المعركة. شهيد المعركة، من توفي من المسلمين في المعركة، في ساحة القتال، قتله الأعداء في الجهاد في سبيل الله. فهذا فيه خلاف بين الفقهاء، كثير منهم يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الصلاة عليهم. شنو فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد، أمر عليه الصلاة والسلام بأن يدفنوا في لباسهم، فلم يغسلوا ولم يكفنوا، ودفنوا في ثيابهم ودمائهم، ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذ من هذا بعض الفقهاء أن شهيد المعركة لا يصلى عليه، كما لا يغسل ولا يكفن ويدفن في ثيابه وبدمائه، فكذلك قالوا لا يصلى عليه. وبعضهم قالوا لا يصلى عليه، هذا خلاف فقهي. المقصود شهيد المعركة هذا هو اللي فيه قولان للفقهاء، أما ما عداه يجب أن توجد، أن تحصل الصلاة عليه، أن توجد. ما قلت لك يجب أن تصلي أنت، لا، الصلاة خاصة تكون تحضر، تحصل من بعض المسلمين، بعض المسلمين يقوموا بهذه الغارات. ويستثنى من من من هذا الأمر اللي هو قيام المسلمين بهذا الواجب، أن ذا الشأن من العلم والفضل ونحوهم ممن له شأن ومكانه في الأمة، في ذاك الحي ولا في ذاك الدوار ولا في ذاك القبيلة ولا ذاك المدينة، واحد الشخص ذو شأن ومكانة بين الناس، سواء كان الشأن يتعلق بالعلم والفقه في الدين، أو كان الرجل صالحا يقدره الناس، أو كان ذا سلطة وصلاح وله شأن ومكانة، فهؤلاء لا ينبغي أن يصلوا على من مات عاصيا، من مات على معصية، زجرا لغيره. يستحب، لا ينبغي، مش لا يجوز، الأولى والأفضل أن لا يصلوا. الصلاة ستكون، ستحصل، لكن هؤلاء لا يشاركون فيها. الأولى أن لا يشاركوا في الصلاة، أن يصلي على ذلك الميت عامة المسلمين، كالمنتحر مثلا، أو من مات وعليه دين أو نحو ذلك. فالشاهد من مات عاصيا وعرف ذلك عنه، من مات مثلا وهو يشرب الخمر، مات وهو يزني، فينبغي لأهل الفضل والشأن أن لا يحضروا جنازته زجرا لغيره، تحذيرا لغيره من الحاضرين، لأن مثل هذه الأخبار تنتشر، كينتشر بين المسلمين، راه فلان ما بغاش عند تعمد، ما بغاش يحضر الجنازة فلان، نعم هو مسلم والناس صلوا عليه وأدوا الواجب، لكن فلان تعمد أن لا يحضر لأنه مات، لأنه مات فاسقا، مات يشرب الخمر، مات يزني، مات وعليه دين ولم يترك له وفاء أو نحو ذلك. فهؤلاء يستحب لهم هذا الأمر إن علموا أن المصلحة ستتحقق من ورائه، لأن هذا الأمر هذا ليس مقصودا لذاته، من مراه واحد المصلحة. شنو المصلحة التي يرجى تحققها؟ زجر الآخرين، يعني الناس يوصلهم هذا الأمر، توصلهم هذه الرسالة، يبلغهم هذا الأمر أن فلانا من ذوي الشأن لم يصلي على فلان لفسقه، فقد يكون في ذلك زجر لغيره. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي في صحيح مسلم، أتي من حديث جابر بن سمرة قال أتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل نفسه، فلم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هم الصحابة صلى الله عليه وسلم، هذه قصة وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا قتل نفسه أتي به فامتنعه، ولم يمنع الصحابة، لكن هو عليه الصلاة امتنع من الصلاة عليه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من مات وعليه دين ولم يترك له وفاء، ما خلاش من بعد موته شمال يتسدد به الدين الذي عليه. علاش فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لماذا ترك هذا؟ ترك هذا زجرا للناس عن التفريط والتهاون والتساهل في أخذ الديون التي لا يتركون لسدادها وفاء. يزجرهم عليه الصلاة والسلام الناس الأحياء باش حتى شي حد ما يدير بحال هذا، اللي عارف راسه ما يقدرش يرد الديون وما يقدرش يوفي لأصحابها، فينبغي أن لا يقترض إلا من ضرورة، إذا كانت حالة ضرورة فهذا شيء آخر، لكن لغير ضرورة، واحد يعلم من نفسه أنه لا قدرة له على الرد، على رد الدين وإعطائه لأصحابه، لا يجد وفاء لذلك، فيزجره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله هذا، من اللي كيترك الصلاة خلف هذا كرى فيه زجر لغيره. فالمقصود هذا خاص بأهل الشأن والفضل، وإلا فمن مات المسلمين فإنه يصلى عليه على أي حال مات. قال المصنف: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله. تأملوا عقيدة أهل السنة: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. وهذا الأمر قد سبق في إشارة إليه، وعادة الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله أن بعض المسائل يكررها لتتقرر، لتستقر في الأذهان والنفوس. من عقيدة السنة أنهم لا يشهدون لمعين بجنة، ولا يشهدون على معين بالنار من أهل، لا يشهدون على معين بالجنة ولا يشهدون على معين بالنار إلا بحجة. شنو بحجة؟ إلا من دل الدليل على أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. إحنا بقى نقصده الكلام على معين، مش الكلام على العموم، مش الكلام على الإبهام، الكلام على شخص معين. أما على العموم فنقول: من آمن بالله وعمل صالحا فهو من أهل الجنة، ومن كفر بالله وكذب بآياته فهو من أهل النار. بالعموم لا إشكال فيه، هذا صريح القرآن وصريح السنة. لكننا نقصد التعيين، تقول فلان الفلاني، فلان ابن فلان هذا من أهل الجنة، أو فلان الفلاني من أهل النار، هذا لا يجوز إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جاء الدليل يدل على ذلك، كالعشرة المبشرين بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم لنا الكلام على هذا قبله، إذا نشهد لهم بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة، ونشهد بالجنة للحسن والحسين، قال عليه الصلاة سيدا شباب أهل الجنة، ونشهد بالجنة لثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه، ونشهد بالجنة أيضا لعكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولأهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله تعالى قرآنا فيهم يبشرهم فيه بدخول الجنة ونحو ذلك. إذن من جاء الدليل في الشهادة بالجنة نشهد لهم بالجنة، ومن لا فلا يجوز، يجب أن نتوقف، وإنما نقول فلان نحسبه والله حسيبه من الصالحين، ولا نزكي على الله أحدا، نحسبه والله حسيبه من أهل كذا وكذا. إذن هذا الذي نستطيعه، أما أن نعين أحدا ونشهد له بالجنة فلا. وقلنا لا نشهد إلا من دل الدليل على أنه من أهل الجنة، هذا هو الأصح من أقوال ثلاثة كنا ذكرناها، ذكرنا في المسألة ثلاثة مذاهب لأهل السنة، منهم من قال لا بإطلاق، ومنهم من قال نشهد لجميع المؤمنين ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح هو التفصيل، وهذا القول هو الثاني الذي كنا ذكرناه هناك، من دل الدليل على أنه من أهل الجنة نشهد له بالجنة بعينه، وأما من لم يدل الدليل على ذلك ف نكل أمره إلى الله. نعم نحسبه على خير، ونحسن الظن به، ونحسن الظن بالله تعالى، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقه الجنة، لكن لا نجزم له بعينه بالجنة. وهنا أشير إلى مسألة مهمة، فشهيد المعركة اللي كنا استثنيناه، قلنا في الصلاة على الأموات المسلمين إلا شهيد المعركة ففيه خلاف. وشوفوا انتبهوا، يعني تذكرت الآن سؤالا يتبادر إلى الأذهان ويسأل عنه بعض المسلمين، شوف قلنا شهيد المعركة، فخرج بذلك أنواع الشهادات الأخرى التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابها أن لهم أجر الشهداء، أولئك لا يغسلون يكفنون ويصلى عليهم كسائر المسلمين. هذا الذي فيه قولان: شهيد المعركة، لا من له أجر الشهيد كمن مات مبطونا أو مات في حريق أو مات غريقا أو نحو ذلك، هؤلاء لهم أجر الشهداء نعم، لكنهم ليست لهم هذه الأحكام، هذه الأحكام خاصة بشهداء المعركة. ومثل هذا الحكم المذكور في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله إلى آخره، هذا أيضا خاص بشهيد المعركة. أما الآخرون فلهم أجر الشهادة، وإن كانت شهادة المعركة أعلى، نعم عندهم أجر الشهادة، لكن وش يساوون شهيد المعركة في الأجر؟ لا، شهيد المعركة هو الأصل، أجره أكثر وأعلى وأعظم، وهؤلاء لهم أجر الشهادة في الجملة. إذن قلنا القسط الأول قال ولا ننزل أحدا منهم، منهم ضمير لاش راجع من أهل القبلة، بجنة ولا، قال ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ثم قال ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. إذن احذر أيها المسلم، حضراتك ورا كثير من عامة المسلمين يتهاونون بهذا الأمر. شوف أي واحد من أهل القبلة مسلم يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، فاحذر أن تصفه بالكفر أو الشرك أو النفاق. كثير من المسلمين كيشوفوا بعض الأفعال اللي هي أفعال لا تجوز، أفعال محرمة، يستعظمونها فيكفرون صاحبها مع أنها ليست بكفر، تلك أفعال لا تخرج من الملة، هم يستعظمونها لأنهم يرونها معصية عظيمة لله تعالى، لكن جهلا منهم يبنون على ذلك التكفير فيقولون هذا كافر، هذا ليس بمسلم، هذا مشرك، هذا منافق. هذا خطير، هذه الكلمة اللي كيخرجها الإنسان من فيه سيسأل عنها ويحاسب عليها بين يدي الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا في الصحيحين، قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي الحديث الآخر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وعامة المسلمين هذا ملحوظ في وقتنا هذا وفي زمننا يتهاونون بهذا، كتجيهم شي شوية الغيرة على الدين، كيشوفوا واحد سواء كان من الخاصة أو العامة، من ولاة الأمور ولا من راعيا أو من الرعية، كيصدر واحد الفعل مخالف للشرع، ظلم، جور، فسق، قل ما شئت، فيوصلونه لحد الكفر، كيقولوا هذا يهودي، هذا نصراني، هذا كافر، هذا مشرك، هذا ملا، هذا تكفير، هذا إخراج من الملة بغير مكفرين. فيجب على هؤلاء الحذر. شوف قال ولا نشهد، هذه عقيدة السنة، عليهم أي على أهل القبلة بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، من ماذا؟ من ذلك شيء مما يوجب الردة، شيئا مما يوجب الكفر أو الشرك أو النفاق مع تحقق شروطه وانتفاء موانعه. أكثر المسلمين وخاصة العامة اللي هدرت عليهم ما كيعرفوش أصلا ما يوجب الردة وما يوجب الفسق والفجور، لا يفرقون بين الأفعال التي توجب الردة والأفعال التي توجب الفسق والفجور، فكيجعلوا أفعالا توجب الفسق والفجور موجبة للردة وليس كذلك. ولهذا أول شيء خص الفعل يكون من الأفعال الكفرية أو الأقوال الكفرية، وثاني شيء أن تتحقق شروط التكفير وتنتفي الموانع. وهؤلاء بلا شك الأميون والعامة من المسلمين لا يعرفون شرطا واحدا من شروط التكفير ولا مانعا واحدا من موانع التكفير، فكيف بتنزيله؟ لأن أنت وخا عارف، ماشي قضية في المعرفة، الصعوبة فين كاينة؟ في تحقيق المناط. شو معنى تحقيق المناط؟ في تنزيل ذلك على المعين. أنت كتقرأ الشروط وكتقرأ الموانع، حفظتيها وعرفتيها وكترددها، لكن تنزيلها على المعين هذا أمر صعب جدا، شاق جدا، كما بين الشاطبي في الموافقات، لأن هذا ضرب من الاجتهاد التنزيلي، ماشي الاجتهاد التنظيري، هذا اجتهاد تنزيلي، وهو ما يسمى بتحقيق المناط بالمعنى العام. هذا صعب، هذا لا يلجه ولا يدخله إلا أهل العلم. فإذا قال ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، إذا معناه لا ظهر منهم شيء من ذلك وتوفرت الشروط وانتفت الموانع. مثلا نحن نفرض مثال، واحد قال كلمة كفرية والعياذ بالله، لا أستطيع قولها بلا شك ولو على سبيل المثال، قال كلمة كفرية، سب الله وسب القرآن مثلا، فقبل أن نحكم عليه تعيين، نعم الفعل القول ديالو شكون نقولوا كفر صريح، قوله كفر بلا شك، لكن هو بعينه هل هو كافر؟ هل كون وقع في الكفر كان كافرا بمعنى وش ينطبق عليه الوصف وبالتالي نقولوا ذاك كافر؟ الجواب لا. يجب أن نتثبت من أمور، أولا أن نتثبت أهو صاح أم مجنون أم سكران أم غافل أم ساهن أم شارد الذهن أم غير مغمى عليه لا يدري ما يقول، أهو صاح أم لا يدري ما يقول أو لا يدري ما يقول. فإن كان معه عقله أو العقل كين، ننظر إلى تلك الكلمة اللي قالها، هل هي كلمة صريحة في الكفر أو محتملة حمالة أوجه تحتمل الكفر وتحتمل غيره؟ فإذا تحققنا أنها كلمة كفر، نشوف شوفوا هل هو عالم بمعناها، عالم بمستلزماتها ومقتضياتها أم جاهل؟ قد يكون حديث عهد بإسلام ما عرفت مع الناس كيسبوا بشكل ما سببها، قد دري صغير مثلا لا يعرف معناها ولا مقتضياتها ومستلزماتها. ثانيا هل قالها مختارا أم كان ملجأ إلى ذلك؟ الله تعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلى غير ذلك. هل سبق لسانه إليها أم قالها ذاكرا وذهنه حاضر يعلم ما يقول إلى غير ذلك. عاد حينئذ عندما تنزل هذه الشروط على الشخص المعين ويتحقق المناط فيه وذلك أمر يحتاج إلى تدقيق، عاد حينئذ يقال هذا خرج من الملة. ثم قال الشيخ باش ختم هذا الكلام قال ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. إذن شنو الواجب على المسلمين؟ الواجب على المسلمين أن يعاملوا غيرهم من المسلمين العصاة الفجار الفساق الظلمة أن يعاملوهم بالظاهر بظواهرهم وأن يكلوا سرائرهم إلى الله تعالى. البواطن لم يكلفنا الله تبارك وتعالى بالاطلاع عليها، لم يكلفنا الله تعالى بشق صدور الناس والاطلاع على ما في قلوبهم، ولو كلفنا به لم استطعنا لأن ذلك مما لا قدرة لنا عليه، إذن لا طاقة لنا به والله تعالى لم يأمرنا به، وإنما أمرنا الله أن نعامل الناس وأن نؤاخذهم وأن نحاكمهم بظواهرهم بما يظهر منهم وأن نكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا من الأمور الخطيرة راه كاين شي أمور كتدخل في اتهام الناس في قلوبهم بلا تكفير كاع بلا ما تكون تكفير، أمور أخرى ليست من التكفير وهي من الحكم على الناس بسرائرهم، وهذا أمر خطير شائع دابا الناس. دابا كثير من الناس مثلا كيشوفوا شخص مثلا يحب أهل العلم وأهل الفاضل وكذا ويفعل بعض الأعمال فيتهمونه بأنه مرائن، كيقولوا التصريح هذا مرائن علاش فعل كذا أو قال كذا أو نشر كذا أو تصرف كذا، إذن فهو بذلك مرائن. هذا خطير. الرياء أمر قلبي، عمل قلبي لا يمكن لأحد الاطلاع عليه، فالحكم على الشخص بأنه مرائن أو بأنه منافق في قلبه زعما ديك الأعمال اللي كيعملها في الظاهر حنا كنخليو الظاهر وكنمشيو للداخل نقولوا رياء نقولوا نفاق أو نحو ذلك من أعمال القلوب عدم الصدق أو نحو ذلك، هذا مما لا يجوز، هذا أيضا من التدخل في سرائر الناس. اللهم إلا إن ظهرت قرائن قوية وعلامات ظاهرة تدل على عكس ذلك فحينئذ كيولي حكمنا بالظاهر لأنه بالقرائن، والقرائن من الظواهر القرائن القوية. أما ما عدا ذلك فالأصل أن نحسن الظن بالناس وأن نكل سرائرهم إلى الله، فلا يجوز أن نتهم أحدا بالرياء أو النفاق أو حب الظهور أو نحو ذلك. فلان كيدير وكيدير يحب الظهور، فلان أعرفه يريد الرياء أو نحو ذلك، هذا كلام خطير مما لا يجوز. وقد صح عن رسول الله، هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا ماذا يقول. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس أو أشق بطونهم، إني لم أمر، لم يأمرني الله تعالى أن أنقب على قلوب الناس عن قلوب الناس أو أشق بطونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لكي بيلا أن العبرة بالظاهر أمرت أن أقاتل الناس، شو يقول؟ حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، دي أعمال ظاهرة ولا لا؟ ظاهرة، دي كيف اللي في الظاهر كيف الظاهر قال لا إلا محمد رسول الله في الظاهر، فإذا فعلوا ذلك شوف الإجراء الأحكام على الظواهر عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، السرائر حسابهم على الله، الله يتولى السرائر الله يحاسبهم على السرائر، لكن شنو لنا نحن؟ الظاهر يشهد أن محمد رسول الله يصلي يزكي إذن هو مسلم، حسابه على الله تبارك وتعالى. ثم قال ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. لا نرى السيف، المراد بالسيف القتل القتال، بمعنى لا يحل لنا يحرم على المسلمين أن يرفعوا السيف على أحد، بمعنى أن يقاتلوا أحد. السيف يعبر به عن القتال، مش ضروري يكون بالسيف بأي آلة من الآلات، المقصود القتال. أهل السنة لا يجوزون يعتقدون أنه يحرم وأنه لا يجوز أن يقاتل أحد من المسلمين، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أي واحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يشهد الله إنه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن نرفع عن السيف، معنى لا يجوز لنا أن نعلن بقتاله، أن نقاتله، أن نتجهز ونستعد ونتهيأ لقتله، ذلك مما لا يجوز لأنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصليات. ثم استثنى قال إلا من وجب عليه السيف، إلا من وجب عليه القتل، باش بالشرع لا بالعقل، إلا من أوجب الله تبارك وتعالى عليه القتل. فمن أوجب الشارع عليه القتل فإنه يقتل سواء أكان مسلما أم كافرا. انتبهوا لمسألة، الذي يجب أن يقتل هل شرعا حكم الشارع عليه بالقتل، هل يشترط أن يكون كافرا؟ لا، قد يكون مسلما وحكم الله في حقه القتل، وقد يكون كافرا ارتد عن الإسلام فاستوجب بذلك القتل. فالمقصود أن أهل السنة لا يرون الأصل عصمة دم المسلم، ما دام مسلما فدمه معصوم وبالتالي لا يحل قتله. إلا من وجب عليه السيف، يعني إلا من دل الدليل وأخبر الشارع الحكيم أنه يجب أن يقتل، أن حد الله فيه هو القتل. إن كان مسلما سيقتل حدا، وإن كان كافرا سيقتل كفرا، فهذا هو الذي يمكن أن يقتل. لكن من الذي كلف بتنفيذ هذه الأحكام؟ كلف بذلك من لهم القدرة عليه، لأن الأحكام دي مسألة دائما كننبه عليها. الأحكام اللي الله تعالى كلف بها العباد، الأحكام الشرعية اللي كلف بها الله تعالى جميع المكلفين، هي مرتبطة بالقدرة والاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا جميع التكاليف باش منوطة بالقدرة والاستطاعة. ولهذا كاين بعض الأحكام الشرعية لله تعالى كلف بها طائفة من المسلمين. عندنا الأحكام الشرعية قسمان، كاين أحكام عامة يعم التكليف بها جميع المسلمين، الصلوات الخمس عام، الصيام عام، وكاين أحكام تيواجبة لكن لبعض المسلمين، مثلا الدعوة إلى الله. دعوة إلى الله أمر واجب فرض عين ولا لا، لكن على من؟ على من له القدرة على ذلك، من له القدرة على الدعوة إلى الله هو المكلف بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أما من ليس له قدرة هذا لا يدخل في التكليف. من كان أميا، واحد أمي عامي لا يقرأ ولا يكتب، هل هو مخاطب بالأمر بالدعوة إلى الله تعالى؟ هل هو مكلف؟ ليس مكلفا، كلف الله بهذا طائفة من المسلمين. وقس على ذلك كل كلفه الله عز وجل مسلم بشيء يقدر عليه ويستطيعه، كذلك كلف الله تعالى ولاة الأمور، ولاة أمور المسلمين، من لهم السلطة ولهم القدرة، كلفهم الله عز وجل ببعض الأحكام دون غيرهم. من لا نمشي احنا الأولى في القضاة، مثلا القضاة الذين يقضون بين المسلمين، يفضون النزاعات ويحكمون بين المسلمين، كلفهم الله بما لم يكلف به عامة المسلمين. لماذا؟ لأنه هو القادر على بعض الأحكام، هو الذي ينفذها، لأن القاضي منفذ للأحكام ماشي غير مخبر بحكم الله، لكي يخبر المفتي، المفتي مخبر دون إلزام، والقاضي يخبر مع الإلزام. إذن فالله تعالى كيكلف القاضي بعد تكاليف، لما كيكلفش لها عامة المسلمين؟ لأنه في منصب القضاء وتلك الأحكام عندها علاقة بالقضاء. كذلك ولاة الأمر يكلفهم الله تبارك وتعالى بعض الأمور، لأن تلك التكاليف خاصة بذلك المنصب، وهم الذين تولوا ذلك المنصب، فالأحكام خاصة بهم. ولهذا جاءت عندنا نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الأحكام خاصة، وفي الأوامر الموجهة لولاة الأمور خاصة، لأنهم هم الذين كلفوا بذلك. مثلا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاللهم اشقق عليه. إذن هذا الخطاب موجه لمن ولاه الله من أمر المسلمين شيئا، لمن كلفه الله ببعض المسؤوليات وهكذا. فكذلك أمر إقامة الحدود لم يكلف الله به جميع المسلمين، وإنما كلف من لهم القدرة والسلطة على هذا، فالذين لهم القدرة والسلطة هم المكلفون بهذا، فإن قاموا به فذاك، وإن لم يقوموا به فذاك. إذن فعامة المسلمين ليسوا مكلفين بهذا، لم يكلفهم الله عز وجل به، فعلى كل مسلم أن يلزم ما كلف به، أن يقتصر على ما كلف به. إذن قلنا إلا من وجب عليه، ما معناها؟ أي إلا من أوجب الشارع الحكيم عليه القتل، فهذا يقتل، سواء أقتل حدا يعني هو مسلم وغير تقتل، أو قتل كفرا ردة. فممن يقتل حدا مثلا في شرعنا، من جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أشرنا إليه آنفا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ المسلم، لأن الأصل دم المسلم أنه معصوم، لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، هذا السيب إنسان محصن زوج سبق له زواج وزنا، فحد الله تعالى فيه القتل، لكنه لا يقتل كفرا، يقتل حدا، راه مسلم هذا يقتل، ويكون إقامة الحد عليه يكون كفارة له، يعتبر كفارة له. الثاني قال: والنفس بالنفس، واحد قتل مسلما لم يستحل قتله، لا غلبات نفسه قتل عمدا يقتل، لكن غير تقتل حدا لا كفرا، لأن القتل ليس كفرا، لا يخرج من الله. واحد من المسلمين قتل مسلما وهو لا يستحل المعصية، عارف أن ذلك حرام، غلبات نفسه كدادا قتله عمدا، حد الله فيه أن يقتل قصاص، يقتل قصاصا، لكن راه يصلى عليه ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، راه مسلم هذا، قتل حدا لا كفرا. والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا قال فيه نفسه في حديث صريح: من بدل دينه فاقتلوه، هذا يقتل كفرا لأنه ارتد خرج عن دين الإسلام فيقتل ردة. فالمقصود قوله: إلا من وجب عليه السيف، أي القتل، سواء وجب عليه حدا أو وجب عليه كفرا، فهذا هو الذي يقتل. كذلك مما جاء في الشرع الأمر بقتاله من المسلمين: الطائفة الباغية، واحد الطائفة باغت على طائفة أخرى من المسلمين، طائفة مسلمة باغت على طائفة أخرى من المسلمين، أجاز الله تعالى قتال الطائفة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله، وإن طائفتان من المؤمنين بجوج من المسلمين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. إذن أباح الشرع قتالها حتى ترجع إلى أمر الله، إذا تابت ورعوت وانكفت فنكف عن قتالها. كذلك مما جاء في الشرع القتال فيه، مع أن فاعله قد يكون مسلمين، إذا تواطأ جماعة من المسلمين أهل محلة ما، ذكر هذا الشاطبي وابن تيمية وغيرهما، أهل محلة المسلمين تواطأوا على ترك شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام الظاهرة، مثلا المسلمين في واحد المدينة ولا حي تواطأوا، بلاد إسلام مش بلاد كفر، في بلاد الإسلام تواطأوا على ترك الأذان، عندهم مساجد كانوا يؤذنون فيها، من بعد اتفقوا أنهم يلغيوا الأذان، يحيدوا الأذان، إذن تواطؤوا على ترك شعيرة ظاهرة من شعائر. قد يقول قائل: والأذان هو في أصله سنة، ليس واجبا، ليس فرضا، الأذان مستحب ولا لا؟ نعم في أصله هو مستحب، لكن هنا أمر يغفل عنه الناس، وهو أنه مستحب بالجزء وواجب بالكل، كما ذكر الشاطبي أيضا في الموافقة، مستحب بالجزء وواجب بالكل. مثلا المدينة فيها 100 جامع، إلى أذن جامع واحد، فالمساجد الأخرى الأذان في حقها مستحب، إيه مستحب بالجزء، هذا الجامع أذن ما أذنش مستحب، ثاني أذن ما أذنش مستحب، ثالث أذن ما أذنش، راه كاين جوامع أخرى كتأذن، الأذان مقام في بلاد المسلمين كاين على كل حال، فمستحب باعتبارش الجزء، لكن باعتبار الكل واجب، إلى كلهم تركوا الأذان تركوا واجبا، وماشي غير واجب عادي، لا، هذه شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، لأن الأذان به قديما يستدل على إسلام البلدة من عدمه، الإسلام من عدمه باش يستدل عليه هل يسمع فيها الأذان ولا لا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس كيقول لنا كان عليه الصلاة والسلام يغير على قوم إذا أراد الإغارة عليهم إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإذا سمع الأذان كف عنهم، وإذا لم يسمع أذانا أغار عليهم، لأنه بذلك يستدل على إسلامهم أو كفر. احنا جايين عندهم واحد القوم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، لأن ننتبهوا دابا كيفاش القصة، لأن كاين الناس اللي كيفهموا بحال هادشي غلط وكيجيو يشوفوا دابا النبي صلى الله عليه وسلم دعا قوما، لان كاين اللي يقرا الحديث يقول لك اذا هادو ما كيعرفهمش النبي، لم يدعوهم، لم يقم عليهم حجه ولا شيء، جاء وما عارفهمش، عاد غيشوف الاذان كاين ولا ما كاينش. ماشي هذا هو المعنى. المعنى ان هؤلاء يرسل اليهم النبي اسم رسله ليعلموا ليبينوا ليقيموا الحجه، فاذا امتنعوا حينئذ ياتي لقتالهم. لكن بلاتي يقدر يكونوا هاد الناس البارح بالليل سلموا هذيك الساعة، ما استجبوش لرسول الله، لكن حتى مشاو راجعوا الأمر بيناتهم وكذا، ولا شي حد جاء عنده وأسلموا. ممكن. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتثبت وأرسل إليهم الرسول كذا وامتنعوا، لكن يزيد في التثبت لعلهم أسلموا أمس أو بالليل أو كذا، فإذا لم يسمح تأكد من بقائهم على الكفر. فالمقصود هؤلاء كذلك يقاتلون كما ذكروا عند أهل محلة تواطوا على ترك الأذان. فإن المسلمين مع ولي أمرهم، ديما هادشي ملي كنقولوا القتال لا يكون من المسلمين إلا تحت راية ولي أمرهم، لا بد أن يكون تحت قائدهم. فإن هؤلاء يمكن للمسلمين مع ولي أمرهم أن يقاتلوا مدى أهل القبيلة ولا الدوار ولا المدينة اللي ما حتى يؤذن وحتى يرجعوا الأذان، وخاي أذان واحد تبقى شعيرة الإسلام الظاهرة. وكذلك من شعائر الإسلام الظاهرة اللي مثل بها الإمام الشاطبي صلاة العيد. صلاة العيد خاصة تكون في قطر من أقطار المسلمين، مدينة مثلا في خاص لابد تكون صلاة العيد ولو وحدة على الأقل، فإذا تواطؤوا على تركها مدينة كاملة لا توجد فيها صلاة العيد فإنهم يقاتلون. يعني تسمى شعيرة ظاهرة خاصة تبقى على الأقل مصلى واحد، فإذا تواطؤوا على تركه، وإن كانت صلاة العيد في أصلها سنة عندنا عند المالكية، لكن باعتبار الجزء وباعتبار الكل تكون واجبة. وهذا هو اللي شرح لي في المرة، قال ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكل كعيد منحتم. وهذه الطلبة العلم، هذه من زيادات المراقي على جمع الجوامع، هذه لا توجد في جمع الجوامع لأن صاحب المراقي أخذها من الشاطبي في الموافقات. إذا الشاهد ممن يقاتلون أيضا طائفة الممتنعة من الزكاة، واختم هذا الشرح، الطائفة الممتنعة من الزكاة أيضا يشرع للمسلمين قتالها. نعم، والدليل فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته بعد وفاة رسول الله، امتنع قوم من أداء الزكاة فقاتلهم أبو بكر الصديق وشرح الله صدره لذلك، وفي أول الأمر جادله عمر بن الخطاب خالفه في ذلك، لكن في آخر الأمر شرح الله صدر عمر لما شرح الله إليه صدر أبي بكر الصديق، فوافقه على ذلك وقاتل مانعي. قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدون رسول لقاتلتهم عليها في الصحيحين. وكذلك أجمع الصحابة على قتال الخوارج بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اجتمعوا وأظهروا بدعتهم. إلى الخوارج كان في واحد المكان في مكان قد اجتمعوا فيه ويظهرون فيه بدعتهم، بدعة التكفير والخروج وكذا، ويجاهرون ويعلنون بذلك، فيجوز للمسلمين قتالهم إن كانت لهم القدرة على ذلك، كما فعل الصحابة لما ظهر الخوارج قاتلوهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا حاصل كلامه، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إذا كان شيء إشكال ولا هذا يتعلق بالدرس، لأن يعني بعض الإخوة قال نفتحوا باب التفضل بالمحرم يصلى عليه أم من مات محرما؟ كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلى عليه، يدفن كذلك في ثوبي إحرامه ولا يصلى عليه. قال عليه الصلاة والسلام فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هنا هل من شيء آخر ولا واضح؟ كل شيء واضح الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.